إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي هذه الآية لقد الرحمن قرن القتل والذين لا يعمل الله إلا ناخ ويقتل نكر رحمه الله الحق ولا يزن قرن القتل والزنا بدعاء الغير مع الله ونحن نعلم أن دعاء الغير مع الله شرك أكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة. هل يقال بأن القتل كفر وأن الزنا كفر؟ طيب قرن هذا بهذا ماذا يقال؟ في قاعدة أصولية ماذا يقال فيها؟ يعني دلالة الاقتران حجة ولا لا؟ دلالة الاقتران حجة أم لا؟ إذا تخلصت بحجة إذا صحيح نقول دلالة الاقتران ليست بحجة. وأما قران اللفظ في المشهور فلا يساوى في سوى المذكور. دلالة الاقتران عند أكثر الأصوليين ليست بحجة. وقد جاءت الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقرن في هذا الحديث ما هو كفر كالشرك والسحر في أصح قول العلماء وما هو من الكبائر ليس بكفر كالقتل وأكل الربا وأكل مال اليتيم. إذن دلالة القرآن ليست بحجة. إذن الزنا ليس بكفر إنما من كبائر الذنوب. لكن لو أن رجلا استحل الزنا قال الزنا حلال ما حكمه؟ شخص قال والله الزنا حلال ما في حرج الزنا، وقال الربا أي ربا النسيئة حلال لا حرج فيه، أو قال السرقة حلالا أسرق أموال الغير مطلقا دون أي ضابط أي قيد ما حكمه؟ نقول عاصي أو فاجر أو مرتد عن الدين. مرتد عن الدين ما هو الدليل على ارتداده؟ لأنه أحل ما حرم الله، ومن استحل محرما مجمعا عليه فإنه مرتد عن الدين، وهذا الارتداد أيضا بإجماع أهل العلم. هل اشترط في محرمات الاستحلال حتى يكفر الإنسان أو المحرمات نوعان الله أخذ الرحمن فيما ورد ولا يشترط الاستحلال؟ طيب ما معنى قول أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله؟ قصدهم بذلك الرد على الخوارج. في كلام قرينة تفيد أن المقصود الرد على الخوارج. ما هي قرينة؟ نعم، وأنهم يقولون ونكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا فبعض أنهم يكفر بمجرد فعله كسجود الأصنام والطواف على القبور ودعاء غير الله ونحن ذلك، ولا يشترط في ذلك الاستحلال. ومن الذي يشترط الاستحلال؟ هم غلاة المرجئة والجهمية. قوله ولا تقتلوا أولادكم، خص الأولاد بالذكر لأن هذا الأمر كان شائعا بينهم، يقتلون أولادهم خشية إملاق أي خشية الفقر، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقتل النفس بغير حق محرم بإجماع المسلمين ومحرم في كل الشرائع. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك الدين المفارق للجماعة. صحابي الخبر من هو؟ صحابي الخبر من هو؟ صحابي الخبر من هو؟ عبد الله بن مسعود. قوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، نفس الكافر تدخل في الحديث. يمكن هذا؟ والله جل وعلا يقول كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، القاتل يقتل. لا، قتل الكافر، قتلت كافرا ذمية أو قتل رجل كافرا ذمية يقتل؟ ليش ما يقتل؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسي بالنفس، هذه نفس هذه بنفس. إذن هذا عام مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. من روى الحديث؟ أنت قطعت بأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث صحيح، لكن من رواه؟ من رواه؟ البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذ روى البخاري

ليقتص منه أو يعفى عنه. أما كون يستر على نفسه وقد قتل نفسا هذه جريمة عظيمة ولا تابع إلى الله جل وعلا، لأن صاحب الحق لا بد أن اقتص منه. نعم. الأثر لقيت عن الأثر الذي ورد أن عمر رضي الله عنه دفن ابنته وهي حية، هذا الأثر لا يصح وإسناده ضعيف فلا يصح ولا يصح الاحتجاج به، لكن من المسلم به أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات خشية العار وخشية الفقر، إن ليس هناك رادع يردعهم، ولكن من أسلم منهم بعد ذلك لا عيب عليه في هذا الذنب. نعم. كيف صحبة النساء؟ إيه نعم، تكون صحابيا مرة، تكون صحابيا كالرجل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النساء فإن صحابيا. نعم. نعم. هو أخبر من نفسه، ماعز أخبر من نفسه وما حبذ فعله، فردوا النبي في الأولى وردوا في الثانية وردوا في الثالثة، حين أقر في الرابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، والأولى الإنسان يستر على نفسه، ولكن ما عدا اعترف وقر بذلك لأن استعاظم الذنب فأحب أن يقتص منه في ذلك، ولا لو ستر على نفسه كان أفضل وأولى باعتبار أن نسأل الله ستر عليه، فإنسان يستر على نفسه ولا يستر الله على عبد في الدين يستر الله عليه في الآخر. ومن أدلة على أن الأصل يسر على الإنسان على نفسه أن الإنسان رد في الأولى ولم ينسل يبادره بالعقوبة، رد في الثانية وفي الثالثة حتى أتى في الرابعة. نعم. نسبة ماذا؟ البدء. في حديث أمس درس عن الروافض، يعني تحدثنا في درس الأمس أن الرافضة كانت على 12 وعلى كفرهم وضلالهم، حين ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، من أحبه محبه الله ومن أبغضه أبغضه الله، وأن الرافضة يبغضون الأنصار بغضا شديدا، وهذا دليل على نفاقهم. وقد أن الرافضة ينسبون البدء لله جل وعلا بحيث أن الله جل وعلا بدأ له ما لم يكن في علمه من قبل، وأنه كان جاهلا في الأمر ثم بعد ذلك تبين له خلاف ما قاله من قبل، ومن أعظم التنقص لله جل وعلى، وأن هذا بحد ذاته كفر مستقل. نعم. الأخ يسأل عن إسقاط الجنين قبل أن ينفق في روح هل يسمى قتلى؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم كالإمام أحمد جوز إسقاط النطفة إذا بينما بلغت 40 يجوز إسقاطها، إذا بلغت الطور الثاني فيحرم في مذهب أحمد إسقاطها، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإسقاط في الطور الثاني ما لم يبلغ الطور الثالث، ولا جماعة من العلم جواز الإسقاط حتى في الطور الثالث ما لم ينفق فيه الروح، وهذا الذي يظهر لي والعلم عند الله أن يجوز الإسقاط ما لم ينفق فيه الروح، لكن في حاجة للإسقاط فلا بأس منه ما لم ينفق فيه الروح، وأن هذا لا يسمى قتلا لأنه ما ينفق فيه الروح، الدليل على أنه لا دية فيه وليس فيه غرة عبد ولا أنا ما لم ينفق فيه الروح، وينفق فيها الروح بعد 120 يوما. الله أعلم. نعم. أي نعم نعم، قتل الأولاد في معصية لله جل وعلا من وجهين: الوجه الأول أنه قطيعة رحم وأنه قتل نفس بغير حق، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الوالد لا يقاتل بولده، وهذا رأي الجمهور، بينما إذا قتل غير ابنه فإنه يقاد به إجماعا ما لم يعفو. الله أعلم. قف على هذا.